قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية. من الذين لا يطيقون الصوم أو يتكلفونه بمشقة المرضى. والمرضى على نوعين: مريض يمكن شفاؤه، ومن هذا حاله يجوز له الإفطار ثم بعد ذلك يقضي بعد أن يشفى من مرضه. الحالة الثانية: مريض ميؤوس.